اختلاف فقهی ابدا. مثلا هذه طائف من الروايات لا نظر فيها الى الولايه، الولايه منصب اجتماعي يحتاج الى النفس. التمسك بهذه الروايات والتي بدا التمسك بها من زمان، النراقي قدس الله نفسه في عوائده ثم سيد الامام مفصلا في كتاب البيع في قلنا هذه الوجوه في تصادر الروايات في تصورنا لا يمكن الاستدلال بها لعدة اشكالات تقدم الكلام. المهم من الروايات في دولة الفقيه عندنا ما كان فيه النسب، وهذا منحصر في ثلاث روايات لا اكثر لا اقل، رواية ابي خديجة وهذا في خصوص القضاء، ورواية باصطلاح عمر بن حنبل فإني رجعت وحاطر عليه، ورواية التوقيع المبارك عن الامام المهدي واما الحوادث الواقع فرجعوا وإن كان بصيغة الأمر. قبل يوم تعرضنا في درس الأول قلنا في اللغة العربية الحكم الوضعي غالبا يستفاد ويفيده بالجملة الطلبية تكليفية، لسان الحكم لسان الدليل لسان الحكم التكليفي، المراد الحكم الوضعي. شرحنا قلنا هذه نقطة مهمة جدا في فهم النصوص. مثلا اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه، اغسل يعني البول نجس، ولو بصيغة الأمر ولو بصيغة التكليف اغسل، لكن المراد الجدي يعني البول نجس. امس ذكرنا في بحث الفقه آت النساء صدقاتهن، يعني الصداق ملكن للمرأة. فاللسان لسان الحكم التكليفي، المراد الجدي الحكم الوضعي. هذا من خصائص اللغة العربية، يبقى الكلام في تحليل هذه الخصيصة يحتاج إلى شرح آخر. ذكرنا أول أمس وجهين وقلنا مع ذلك يحتاج إلى تحليل أكثر هذا المرض. فهناك في اللغة العربية في لسان الروايات وفي الآيات المباركة قد يكون اللسان لسان حكم تكليفي لكن المراد الحكم الوضعي. فارجعوا مثلا فاسألوا أهل الذكر، لسان الحكم التكليفي فاسألوا، المراد يعني حجية فتاوى الأئمة عليهم السلام، حجية أقوال الأئمة، المراد حكم الوضعي لكن لسانه لسان الحكم التكليفي. فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، اللسان لسان الحكم التكليفي فارجعوا أمره، لكن المراد الجدي يعني جعل الولاية لهم، بل يمكن أن يشمل جعل الحجية لهم. شرحنا مفصلا ليس من البعيد أن فرجعوا يشمل ثلاث مراتب الفقيه: حجية فتوى، نفوذ قضائه، وثبوت الولاية العامة في أمور المشيئة. طبعا أنا لما أقول ثلاثة خب حتما تعلمون في كل هذا اختلاف موجود، منهم من قال فقط الفتوى، منهم من قال فقط القضاء، منهم من قال فقط في افرضوا مثلا الولاية. نحن قلنا ليس من البعيد فرجعوا يشمل جميع المراتب، فتوى حجه، قضاؤه نافذ، و ولایته ثابتتون. فلسان لسان الحكم التكليفي و المراد الحكم الوضعي. هذا ما تقدم سابقا شرحنا مفصلا. قلنا الروايات الوارده في ولايه الفقيه هذه الثلاث، لان لسان ها لسان النص، بقيه الروايات لا تنفع لهذا المقام. شرحنا ان اللطيف ان اول امام نعرف قام بنسب الفقيه وليا هو الامام الصادق، في روايات الامام الباقر لا يوجد، في روايات الامام الحسين لا يوجد، في روايات الامام السجاد لا يوجد، و اول امام عملا علنا قام باخذ الخبز هو امام الصادق ايضا، ولذا ليس من البعيد وجود ربط بينهما انصافا، و هو هكذا، يعني الخمس باعتبار مسألة مالية اجتماعية مهمة لابد أن يكون مرتبطا بالولاية. فأول إمام تصدى لنسب الفقيه هو الإمام الصادق، وبدأ يأخذ الخمس عملا خارجا هو الإمام الصادق. وفي زمن الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم اشتهر جدا العبارة المعروفة لعلي بن إسماعيل ابن أخي الإمام أول محمد بن إسماعيل، قال لهارون خليفتان يجب لهم الخراج، يعني بلغ الأخماس إلى الإمام الكاظم بدرجة يقرن بهارون. خب تعلمون أن هارون من الخلفاء ومن الملوك في عالم الإسلام لم يوجد نظيره لا قبله ولا بعده في سعة الأخماس وفي انتشار الدولة الإسلامية، يعني لا ندري زمانا بلغت الدولة الإسلامية بحسب العرب و به حسب الاموال بلغت اوجها الا زمان هارون. خب هارون که یه قاسم موسی جعفر فی المدینه المنوره و خمس شیعه، خمس شیعه که غایت ماهانه 70 الف اند فلان، 20 الف اند فلان، 10 الف اند فلان، غایت کن بیسی میت الف، قول میت الف. حالا این و ثروات خیالی لهار رشید این ما تمتنی فانت بی ارضی. خب یعنی ای صحاب یوجد فی السماء ای مکان ینزل ما صحاب کن فی عالم الاسلام. شی غریب آده شی حالا کیف یو قاسب امام یقال مثلا اند وکلای افق مثلا میت الف دینار. هذا این داف این مع ذلك يبدو ان الامر وصل الى درجته بحيث ان هذا الرجل قال هارون خليفتان يجب لهم الخراج شده. السؤال الذي الان يطرح الامام الصادق لما توفي الاموال مثلا بعنوان الخمس اعطي للامام الكاظم الان ما عندنا شيء واضح. الشيء الواضح كان اموال بيد الوكلاء الامام الرضا طلبه منهم هذا مسلم المقدار الذي الان نعلم. نوره شاید بلگی شخصی هیچ ندار روایت، هیچ صریح نیست. کدوم روایت؟ خود امامه. جای مثلا فی کتاب المغازی للواقدی، بعد ما جبت کتاب راجعه فی قذبت بنی قریظه، لان بنی قریظه کما تعلمون یهود کان لهم اموال طائر جده جده و لما حکم فیه و رسول حاصره هم لما حکم فیه سعد ابن معاد قال یقتل رجالهم و تسبا نساهم و اطفالهم شرح نداک اليوم فکان السبی و یوم ایدن الف یعنی من النساء و الاطفال سبیت الف واحد ففی نفس العباره فکان الخمس من حال رسول الله جعل رسول الله الخمس لها العباره هكذا في مغازه فكان يتصرف فيها يبيع منها ويهب منها ويخدم منها. نه این معلوم میشه مثل ملکی شخصی که صحبت این حرفا نبوده که اصلا صحبت ها ببین دقت بفرمایید دقت بفرمایید حالا فلذا يمكن ان يقال هذا الوجه اصلا لا يدخل في ملكه فقط جواز التصرف هو هذا خلاف الظاهر. يمكن ان يقال ما تصرف فيه يدخل في ملكه والباقي لا يدخل في ملكه. نه این دقت پس ارث هست اما نه در همش در مقدار متصرف ارثه. شبیه هذا الفتوى شبیه فتوى سید الخوی ان ما يتصرف الفقيه في سهم الامام اذا زاد يخمس لا ما لم يتصرف فيه. فالسيد قدس الله نفسه يرى الخمس في الخمس لكن ما تصرف فيه لا ما لم يتصرف فيه. وشبيه هذا قلنا الى حد ما روي ان الاموال كانت بيد وكلاء الامام الكاظم فطلبها الامام الرضا. هذا المقدار يمكن ان يفهم و اما اكثر من هذا المقدار انه اصولا لا يدخل في ملكه مطلقا انصافا خلاف الظاهر. امام نفرض انه جعل الغنم لنفسه ولو لم ياكل الغنم جعل الغنم في مكان الصرف هذا ملك شخصي ام ملك للامام الا فكان يخدم بتعبير هذا يخدم جعل بعض به اصطلاح سب خادما له فتوفي رسول الله فهل هذا الخادم من بيت المال انصافا و لذا مثل صاحب الوسائل جواهر مع فقاهتی احتمل انه کلهو ملکون شخصی آن الامام هذا احتمال صحب. یعنی لیس لدینا انصافا هذا الکلام الذي افاده و سده و توال الفاسده لازمتون اهم و توالی فاسده عبار عن الملک انصافا الان دلیل واضح لدینا علا انه الخمس ما کان یورد هذا الان لا نجد مثل امام صادق لما توفی لا یوجد ولا روای ضعیفه ان الامام الكاظم فصل اموال ما قال ما كان من الخمس لي فقط والبقيه يقسم بين التركه ليس قديما الامام الباقر ليس ما جاء عن الامام الباقر ان كان هناك صندوق وحتى بعض الورثه طلبوا قالوا هذا لا علم الامامه هذا مساله اخرى مو مساله الاموال هذا اللي فيه الجمع والجامع والسيف والسلاح الرسول صندوق العلم هذا موجود في طائفه من الروايات قال عن الامام ما تركه اموال الائمه عليهم السلام جميعا قطعا تركوا ورث كذا. أسان جاء في رواية الإمام الرضا قال قلت له هل مات أبو؟ قال نعم. وقد وز قسم ميراثه وزوجت نسائه. أسان تعبير هكذا قسم ميراثه باستثناء الأموال التي بيد الوكلاء باستثناء وفي خصوص الإمام الكاظم. خب نحن إن شاء الله نشرح أكثر. الإمام الكاظم لما تصدى لأخذ الخمس، الإمام الرضا تصدى لكن لما ابتلي بقضية ولاية العهد ومشاكل من جهة سياسية جملة من الأمور خفية، لكن الإمام الجواد جمع، الإمام الهادي، بل بلغ الأوج جمع الخمس في زمن الإمام الهادي الجواد، بل هادي بل عسكري كثير كان. يعني أكثر شيء نعرف أن الطائفة جمعت الخمس وأرسلت الخمس في الأئمة المتأخرين، وابتداء ذلك من مظاهره عند الإمام الصادق، ثم لما صار الأحد إلى الأئمة المتأخرين جمع الخمس أكثر من ذلك. يعني اعتاد الشيعة بل بعضهم بعد كان صعبا عليه تصوره أن في الأرباح هم يوجد خمس، كما نذكر إن شاء الله لعلهم نوفق أن نذكر في رواية علي بن مهزيار لأنه أصبحت من المشاكل في الفقه في باب الخمس. فبعض الموالي ولو لم يصلهم ذلك، لكن الإمام أئمة بيّنوا ذلك، وتدريجا الخمس في زمن الأئمة المتأخرين اشتهر أكثر. راجعوا كتاب البهاء ترجمة الأئمة المتأخرين، جمع الخمس من خراسان، جمع الخمس من قوم، جمع في روايات أوصل الأموال إلى الإمام عليه السلام. بس مفاد هذه كل الروايات أن الخمس كاملا مو نصفة وكله إلى الإمام. بل طبعا ولذا مثل صاحب الجوار يحتاج أنه ملكه شخصية. لا اصبروا، ولذا لاحظوا، ولذا نحن قلنا إذا واقعا فرضنا أن الخمس جاء بديلا عن المربا، شرحناه سابقا، الشواهد التاريخية تؤيد أن المربا ملكه لرئيس العشيرة، لشيخ رئيس القبيلة. خب نه اجازه بفرمایید ذوال قربا شاد و برادران نه به معنای اون معنا، معنی یه که مثلا فرض کنید بنی هاشم، روایات خود سنی ها که میگن بنی هاشم مطلقا ولو فقیر هم نباشن، اصلا باید بین بنی هاشم تقسیم بشه، اون روایت مثل ابن عباس نه همشون اینه. حالا اجازه بفرمایید یکی یکی رو میرسیم. علی ای حال فل انصاف انه هذه التوال الفاسده التي ادعاها السيد الامام رحمه الله الان غير واضح، يعني الان بحسب المقدار الموجود من الادله لاحظوا هناك شيئان صار الخلط بينهم. تارتا نحن نتكلم في الفقيه، يعني الان بحسب زماننا وهذا الذي ورد في الكتب، وان الفقيه يتصرف يورث لا يورث هذا شيء، واخرى نتكلم بحسب الوظيفه الاصليه للامام سلام الله عليه. نحن وصولا ندعي أن المنهج الصحيح للبحث قبل الدخول في البحث الآن لابد أولا هكذا نبحث، ماذا يسمع الإمام المهدي بالخمس؟ البحث الثاني، الإمام المهدي إذا كان هو موجود ماذا يسمع؟ البحث الثاني، أي مقدار أجاز الإمام أن يتصرف الفقهاء في الخمس؟ نحن نفصل بين العنوانين. و اما مثل سید الامام رحمه الله لم يفصل لعله مبني على مبناه من ان الفقيه له من الولايه مثل الامام المعصوم. گذشت دیگه و ان قوله تعالی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر بعد ادله الناس تشمل الفقيه ايضا، هذه نکته في غايه الاهميه شرحناها كرارا. قلنا الصحيح عندنا ان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر لا تشمل الفقهاء. لو قلنا بالناس، اذا لم نقل للناس فما الامر اوضح نداره، حتی لو قلنا بالناس آیت و اطیع الله و اطیع الرسول لا تشمل. و جای فی بعض الروایات ضعیف الرهبان و الاحبار ماکو ان الاحبار مراد بی الفقیه، تمسک بعضهم با تلک الآیه فی باب ولایت الفقیه و انه مذکورتون فی القرآن، لیکن استدلال ضعیف. علاین قلنا بعد ورود روایات صحیحه و صریحه عن اهل البيت جاء في كتاب البرهان راجو وقرأنا هذه الرواية لا حجة للعاده، قال عليه السلام أطيع الله وأطيع الرسول نزلت سينا خاصة، تعبير هكذا. فحينئذ نقول من خاصة يعني الفقيه هم إذا جعلناه من قبلنا يشمله الآية، هذا خلاف الظاهر جدا. فلدا نحن آمننا به ولایت الفقیه نیابتن عن الامام لا اصالتن فی الکتاب لکن بعد النص. ولدا الآیات المبارکه اصولا لا تشمل الفقیه ولایت الفقیه. و هذه نکته مهمه جدا تترتب علیه فوائد لا نحتاج لعاده ذکرناها سابقا. اذن الصحیح عندنا ابتداعا یتصور الامام المهدی ارواحنا فداه کیف یتصرف فی الخمس، و ثانیا نبحث ان الامام به ای مقدار اجازه للفقها ان یتصرف. لكن الان لاحظت السيد الامام لما طرح البحث ما طرح البحث من هذه الزاويه كلا من ادله الخمس ما لا يستفاد، فكانما في ذهنه الشريف ان الفقيه له تمام الولايه، فما دام تمام الولايه هل هو ملك له ارث له؟ خب طبعا نحن لا نلتزم بهذه الامور، اصلا لا نلتزم بتمام الولايه. و اما بالنسبه الى الامام الشيء الذي قطعا سير قطعي لرسول الله ابتداءا نحن شرحنا سابقا لا حاجه للعاده، قلنا ما يستفاد من الدليل يكون بثلاث جهات، اما من لسان الدليل، اما بالشواهد الخارجيه، و اما بمظاهر خارجيه. اصلا لم يكن هناك بيت مال في زمان رسول الله، اصلا رسول الله له بيت مال، و قطعا رسول الله له اموال طائله مو اموال قليله. فقط في حجه الوداع نحر مئة ابن من ملكه. ولذا في رواية الإمام الصادق يقول إن رسول الله لم يشبع من خبز الحنطة ثلاثة أيام متوالية. يقول قلت له كيف يا رسول الله؟ خب من فقط في حجة واحدة في عمرة الحديبية ما لي 30-40 ابن ابن. خب تعلمون أن المئة ابن هي كاملة، يعني يعد ثروة كبيرة مئة ابن، مو ثروة قليلة. فقد نحرها في حجه، وفي عمرة الحديبية نحر ايضا ما ادري 30 اشياء. الان قبل يومين قرات في التاريخ لكن نسيته، اصلا عدد كبير ايضا من الابل، وهذا من اموالي قد صلى الله عليه وسلم. فلذا الراوي يقول قلت لهم كيف لم يشبع؟ فقال عليه السلام تواضعا لله، مو انه لم يكن عنده. والا عائشه تنقل ان رسول الله لما مات كان عندي مقدار من الحنت الذي جعلها رسول الله لنا. خب الرسول يعطي حنت لعائشه هو لا يشبع؟ غير معقول هذا الكلام. فلذا الامام يقول الرسول عمدن و تواضعا لله لم يشبع، مو انه لم يكن عنده. و بلا اشكال ان هذه الاموال من الخمس، هذا مما لا اشكال فيه، لم ينقل لرسول الله. فقط البيت الاول البيت الذي سكن فيه يقال ان عليا اشتركان يعمل عليا النصف فيجعل يوم له و يوم لرسول الله، يقال هكذا. و الا الاموال التي لرسول الله فيما بعد الخمس، هسه في خمس بعد الكلامه، لكن بعد بعد خصوصا بني قريظه وغير بني قريظه موارد كثيره. كان الخمس ياتون لرسول الله بتعبيري، فكان يبيع منها ويهب منها ويخدع منها، يعني تصرفات مالك. وخصوصا اذا جعلنا الخمس بمنزله المرباع، خب بلا اشكال ان رؤساء العشائر وشيوخ العشائر والحاكم والرئيس قبل الاسلام وفي العهد الجاهليه كانوا يتصرفون في المرباع تصرف شخصي، لا انه بعنوان بيت المال، لم يكن هناك اسم بيت المال بيت مال عندهم. فلذا انصافا وهذه التوالي الفاسده التي افاد، لعل مراده رحمه الله كان في ذهني بالنسبه للفقهاء في زماننا، ولو نقل عن بعض العلماء انه لما كان يتوفون جميع الاموال توقسم بين الورثه. ثم قال بقي احتمال ان يكون المالك هو جهه الرئاسه لا نفس الرئيس، و انما الوالي ولي على هذا المملوك. يعني بعبارت اخرى ما شرح ما افاد قدس الله شرحا ان الرئاسه حیثیت تقییدیه لا تعلیلیه. ان الرئاسه اذا كان الحیثیت تعلیلیه یعنی الرئیس مالکون، الرئاسه اذا كان الحیثیت تقییدیه نفس العنوان مالکون، نفس عنوان الرئاسه. ثم قال و هو مع بعده في نفسه فإن هذا الاعتبار دليله خصوصا إذا كان الوصف قائما بشخص واحد بعيد عن الأذهان يحتاج ثبوته إلى دلالة ناصة أو ظاهر. لا ليس بعيدا هذا البعد الذي نحن قلنا العنوان يملك، مثلا قال هذا البستان للفقهاء، هذه الأموال للفقهاء، هذه الدنانير للفقهاء، يمكن ما في مشكلة. وسبقا شرحنا مفصلا سابقا العنوان يملك، لكن صاحب العنوان ملكه بعد القبض، اما العنوان ما يحتاج الى قرضه. يمكن ان يجعل مقدار من المال لمن كان مديرا للمديرين، مثلا لمديريه البلديه، يمكن ما في مشكله، لكن المدير الخاص لا يملك الا بعد التعهد. ولذا تعرض صاحب عرضه بمناسبه ان احنا شرحنا مثلا مسالتون، اذا شخص قال هذه الخمس بعد غنم للفقهاء فعلى اساس يسجل اسماء الفقهاء كذا، صار سنه مر عليها سنه، هل يخمس ام لا؟ زكا ام لا؟ سؤاله هل تزكى خمس من الخوف؟ يا خمس من الغنم. جعل شخص خمس بعد غنم للفقهاء و الى ان تعين الفقهاء وكذا قبل القبض مضى عليها قوله، فهل يخمس تزكى؟ قلنا الانصاف فيه اشكال ولو مالك، لكن ظاهر من الأدلة أن المالك الذي يزكي هو المالك الشخصي. فإذا قبضه الفقيه و بقي في ملكه حول مضى عليه حول يزكي، و اما إذا بقي على العنوان لا زكاة فيه، بعيد ثبوت الزكاة. و التفسير في محل علاين هذا الذي قال إن هذا بعيد عن الأذهان يحتاج إلى ثبوته، يحتاج ثبوته إلى دلالة الناس أو ظاهره من مثله قدس الله نفسه في غاية البعد، لأن الملكي أمر اعتباره سهل. أتنى نحن السبق عن شرحنا يمكن جعب الحائط مالكا يقول هذا واقع على هذا الحائط، واقع على الجسم، يمكن ليس فيه مشكلة، واقف للحرم، واقف للكعبة، واقف للجسر عند بستان يقول وقفت على هذا الجسر، كل ما يحتاج إلى تعمير ما في مشكلة. ففي الملك لا نحتاج إلى شخص إنسان ذي شعور، لا، حتى الجماد يمكن تملك له، و تملك امر عرفی و عقلایی و الا تترتب عليه نکات عقلایی تقنه و الا فلا النقطه تو بیدار کاری و العنوان لا مانع من تملیکی، ای مشکل موجود في العنوان. نعم ذهب مثل سید الخوی قدس الله نفسه و جمله من تلامیذه من المعاصرین ان الدوله في ذاتها لا تملك، ليس قرارها الدوله الكافر حتى الاسلامی، حتى الدوله الاسلامی لا، لان الدوله عنده ليست شيء، اشكاله ان الدوله عنوان وهمی الفقراء حتى الحائط، هذا امر حقيقي، هذا موجود، الجسم موجود، الحرم موجود، المسجد موجود، اما الدوله عنوان وهم، من الدوله؟ رئيس الوزراء، هيئه الوزراء، مجموع النظام، رئيس الجمهور، من الدوله؟ الدوله امر وهمي عنده بلا فرق في ذلك بين الدول الاسلاميه وغيرها، صار واضح؟ فذاك اشكال اخر في تشخيص العنوان. والا مثل السيد الخوي يؤمن بان العنوان يصير مالكا، ليس فيه مشكله. ما افاده قدس الله سره هذا بعید عن الاذهان لا ليس بعیدا موجب للتفکیک المخالف للظاهر ايضا عجبنا عن التفکیک فان كونه لله ليس معناه مالکیت و جهت رئاسه ولو قیل ان جهت الالوهیه مالکتون فهو افحش معلزوم لا مو جهت الالوهیه جواب التفکیک عجبنا عن ملک لله لكن بلها نحن سبقا شرحنا ان الخمس كان يعطى لرسول الله لا انه يستطيع ان يصرفه في اموره الشخصيه، لا انه لا يستطيع، لكن هذه ميزانيه بعض المشاكل الاجتماعيه يحلها من هذه الميزانيه، مو كلها المشاكل الاجتماعيه، الجنود وغير الجنود من الخراج والزكاه والاموال العامه من الانفال، وبعض الامور التي تحدث يحلها رسول الله من الخمس. هذا نكته عنايته لله، عناية لله بهذه النقطة، وهذه النقطة نشرحها إن شاء الله أكثر في الروايات. مضافا إلى أن ذلك لا يوجب حفظ ظهور اللام في الملكية، هذه الإشكالات واردة، أصل الإشكال هو لم يجده للملكية، وعجبنا عن بلي. ثم قال فبقي احتمال آخر وهو أن الله تعالى ولي أصالة وحقا والرسول ولي، مراده حقا ظاهرا تكوينا، مراده هكذا، و الرسول من ولی من قبله و بعد رسول الله یکون الامام ولی من قبل الله و او من قبل رسوله فالسهام الثلاثه في زمان رسول الله كانت تحت ولایته فان بل صحیح عجیب منه بل سهام الثلاثه الاخرى تحت ولایته صحیح سهم للایتام لم یاخذ هو قد سهم مانان یتیم یتیم بعد بلوغ بلا من لیتوی لم یاخذ لكن تحت ولایته فان في عصره لم يكن الامام عليه السلام وليا فان في عصره لم يكن ليس عربيا فانه في عصره علاين و بعد ارتحاله صلوات الله سلامه عليه صارت السهام تحت ولايته فتصرفه. فما في الروايات من أن مال رسول الله فهو للإمام ليس المراد من أنه في زمان رسول الله كذلك، مو في زمان رسول الله ما كان. نحن بمناسبة شرحنا أن الرواية المعروفة في كتب السنة علي ولي وليكم من بعدي، قلنا ليس من البعيد أن يكون المراد به من بعدي رتبتان لا زمانان، لئلا تعلمون. هذا هو الإشكال المعروف اللي صال وجال فيه جمله من كبار العام امثال الالوسي وغيره، قالوا من كنت مولا فاض علي المولا، معنى ثبوت الولايه لعلي في زمان رسول الله، لانه هذا كان في زمان رسول الله، وخصوصا ان هذا الكلام صدر عن رسول الله اكثر من مره، مو فقط في غدير خم، غدير خم مسلم، لكن في اكثر من مره مع اسامه جرى كلام بينه وبين اسامه، اسامه قال مولاي رسول الله، فقال رسول من كنت مولا فاض علي المولا، هذا الكلام قبل القديم عدة موارد في كتب السنة مذكورة، مو فقط في كتب السنة. أنا كيف ما كان، فمن جملة الإشكالات المعروفة عند الآلوسي أن الشيعة لا يلتزمون معنى هذه العبارة أن علي ولي ومولى في زمان رسول، من قلت مولى فالآن في هذا الزمان الرسول مولى، فعلي مولى يعني في هذا الزمان علي مولى، يقول مع أن الشيعة اتفقوا على خلافه. هذا أقوى إشكال عند السنة المتعصبين في نفي حديث القديم، ونحن شرحنا نلتزم به، كيف الشيء اتفقوا على ذلك؟ نلتزم بأن علي المولى حتى في زمن رسول الله، وهو ظاهر من قضية الإفك. إذا فرمنا آية الإفك كانت في قضية عائشة وصفوان، خب هذا لم يكن في عامل في حجة الوداع، ما أدري في السنة السادسة السابعة كان. خب فالآية المباركة فإن الله مولى وجبريل و الملائكة وصالح المؤمنين في الدر المنثور عن أمة سلمة صالح المؤمنين علي بن أبي طالب، خب أطلق عليه مولى وفي زمان حياة رسول الله. نعم قلنا جعل الولاية طبيعي الولاية وأنه من قبيل سرة الوجود، الولاية لا تقبل التعدد، طبيعة الولاية إلا بجهة من الجهات، مثلا في تلك القضية ما لكم ولا علي ما تريدون، إنه ولي كل مؤمن بعدي لأن علي كان في يمن صلى الله عليه، ففي كل مكان لا يوجد رسول الله علي له الولاية كرسول الله مستفاد من الحديث، وفي زمان رسول الله أصلا مفاد هذا الحديث من كنت مولا. هذا الإشكال الذي قلت لكم هذا أكبر إشكال عنده، بأن الشيعة أنفسهم لا يلتزمون بذلك، نلتزم بذلك ليش لا نلتزم؟ ولي بعدي ليس هو ولي كل مؤمن بعدي، يعني بعدي رتبتان لا زمانا في نفس زمانه صلى الله عليه وسلم وهو مولا وأولى بالتصرف، لكن ما دام رسول الله موجود لا. فهذا الإشكال الذي أفاده ليس المراد من أنه في زمان رسول الله كذلك، من في زمان رسول الله كذلك أولى بالتصرف بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف بأموال المسلمين لكن بعد مال خمس من خاله، لكن اضافه رمنا مثلا في مكان آخر کرد. خب شون اصلا مشکله، مشکله فی یمن غزا امیر المؤمنین و اصاب جاریتا فاخد حال نفسه فالمسلمین شکوا الی رسول صاحب اینام نزالی شخص، فقال رسول الله ما لکم لولی علی ما تریدون من علی هو ولی و کل مؤمن بعدی، لحظه تعبیر فی ترمذی و غیره یبی هکذا، ما معنا ما هو ولی و کل مؤمن بعدی یعنی بعد وفات رسول الله، هوای قضیه فی حیات رسول الله، الان الاختلاف فی جاریت فی الیمن و صدفه تلان فی الخمس او فی الصفایا، اما من الخمس و اما من الصفایا، فالرسول یقول هو ولی و کل بعدی، یعنی مراد رسول بعد ما اموت، الان خلاف موجود. تأملت النقطه؟ نحن قلنا بالتأمل فی کلام رسول الله و بالفعل نزاع موجود، لا بعد رسول الله زمانه، فكما كان الرسول يتصرف في الغنيمة علي بن أبي طالب تصرف في الغنيمة، فإذا قال هو ولي كل مؤمن بعدي يعني ما تصرفه في هذه الغنيمة صحيح، هو ولي. فقال السيد الإمام أنه في زمان رسول الله لم يكن كذلك، ما كان كذلك وأنه لم يكن كذلك، ونحن أجبنا أن هذا الجواب هو الجواب الصحيح لكبار أهل السنة، يعني الألوسي هو صالح وجال الألوسي كان فقیه فقهاء بغداد یعنی العراق صار رجال با هذا الاشكال و النشيء لا يلتزم بذلك، انا قلنا نلتزم بذلك، اصلا ما الى معنى غير هذا المعنى، هو ولي كل مؤمن بعدي مراد به بعدي رتبته في كل قضيه، انا لم احضر وعلي حرا هو الولي له مالي من البدايه، ما لكم ولا علي ما تريدون ولا علي، هو ولي كل مؤمن بعدي. خب بلا إشكال هناك مواطن عمر كان موجود أفراد رسول الله ما موجود، لم يقول عمر ولي كل مؤمن بعدي. فثبوت الولاية في الأنفس والأموال والغنائم والخمس والصفايا كما كان ثابت لرسول الله في زمان حياته، إذا كان في مكان علي الموجود نفس الولاية ثابت لعلي سلام الله عليه. طبعا این معنای کمی بعید هست.